كقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. تأمل كيف مناجاة الرب جل وعلا أكبر السعادة. الإنسان لو قيل له إنك سوف تناجي الأمير استعد وصال له حالة غير حالته العادية، وغبطه الناس، فكيف إذا كان يناجيه رب العالمين؟ والعبادة كلها مناجات لله جل وعلا، والصلاة لها خصوصية في هذا. فلهذا السؤال الذي طرح في هذه الرسالة عن معنى العبادة، والشيخ رحمه الله كما هو معلوم كتبه نكاد نقول إنها كلها أجوبة أسئلة، حتى الكتب الكبار مثل منهاج السنة ومثل درء التعارض وغيرهما يسأل ثم يجيب، وكان وقته كله مشغول بإرشاد الناس والرد على المخالفين في عبادة الله جل وعلا، سواء كانت العبادة عبادة تصدر من المرء بالفعل المطلوبة منه كما في هذه الرسالة، أو عبادة تعلق بصفات الله جل وعلا وبمعرفته. وهذا أكبر ما كان الشيخ يجاهد فيه رحمه الله، ولا حاجة إلى ذكر شيء من تأريخه فهو معلوم ومعروف. ثم أنه عرف العبادة كما سبق لنا في درس الصباح الذي نقل هذا التعريف ابن معمر رحمه الله، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كلمة مدخل الذي كتبت هنا ما لا داعي، لأن هذا هو الأصل ليس مدخل، والمداخل على حسب الاصطلاحات التي توضع الآن ليست من صميم الموضوع، شيء يكون مقدمة أو مفتاح لهذا الشيء الذي سيبدأ به، هذا لا يناسب. وأن الكلام لا يناسب أن يكون مدخل، بل هذا هو الأصل وهو صلب الموضوع. فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم صار يمثل، الأول بدأ بالأعمال الظاهرة، بدأ بالصلاة، فالصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، هذه عبادة. ثم جاء إلى الأعمال الباطنة، قال: وكذلك حب الله، بدأ بالحب الذي هو أصل التأله، والحب يقصد به الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم والخضوع، أما مجرد حب فليس عبادة. ولهذا قسم العلماء الحب إلى قسمين: قسم مشترك بين الخلق لا لوم على الإنسان فيه، الإنسان يحب ولده ويحب والده ويحب زوجته ويحب أخاه ويحب من يشاركه في العمل أو في السفر أو ما أشبه ذلك، يعني حب ألف ومودة وتبادل منافع. وقد يكون الحب كما يسمون حب طبع، يعني طبعه الله على هذا، كحب الأكل للجائع والماء للظمآن، يعني حب حاجة يحتاج إليه في بدنه وليس فيه ذل ولا خضوع، فهذا لا لوم على الإنسان فيه، ولهذا سموه حبا مشتركا، خلاف ما يقول ابن حزم فإنه أخطأ في هذا الموضوع وقال الحب شيء واحد، فإذا أحببت الله فهو حب، وإذا أحببت ابنك فهو حب، هذا خطأ. فحب الله جل وعلا يجب أن يتميز لأنه حب عبادة، والله جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ أندادا من الناس من دخل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فكونهم يحبونهم كحب الله صار حب الذي يسمى حب السر وهو الحب الغيبي يحبه وهو غائب يخاف منه أو يرجوه فهذا حب عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا أما أقسام الحب الأخرى فلا ضير على المرء فيها فالمقصود أن الحب هو أصل التأله ولهذا بدأ به وهو عمل القلب وأعمال القلوب هي الأساس في كل عمل لا يمكن أن يصدر من العاقل عمل بلا ارتباط بقلبه وإنما يصدر من السكران أو النائم أو المجنون إذا كان عاقلا فلا بد أن يبعث القلب الجوارح على العمل ولهذا لما عرف أهل السنة الإيمان عرفوه تعريفا دقيق وتعريف في الواقع يطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا الإيمان عقيدة وعمل ومنهم من يقول يفصل ويقول الإيمان يكون في القلب يكون في الجوارح ويكون أيضا باتباع السنة فهم جعلوه أمور ثلاثة يتكون الإيمان منها كل واحد منها جزء من الإيمان ولا بد من اجتماعه فمنه الحب فالحب هو الأصل والحب هو التأله كونه يأله ربه جل وعلا ولهذا لا يجوز أن يكون الحب فيه اشتراك حب الله فيه اشتراك في مخلوق لهذا بدأ به قال حب الله ورسوله ثم يجب أن نفرق بين حب الله وحب رسوله فحب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله لأن محبة الله جل وعلا خاصة به لأنها حب تأله وعبادة وذل وخوف هذه أركان العبادة أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحب لأن الله يحبه وأمر بحبه وجعله سببا لإنقاذنا من العذاب فالذي يحب ربه يتعين عليه أن يحب ما يحبه ويكره ما يكرهه فهذه من اللوازم يعني من لوازم الحب وليست هي الحب لهذا إذا كان الحب فيه اشتراك فهو يقال حب معه والحب مع الله شرك بالله جل وعلا ولكن إذا كان الحب لله ومن أجله أنك تحب من يطيع الله ومن يتولى الله ويتولاه الله فهو تبع لمحبة الله جل وعلا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتعين ويجب أن يكون حبه مقدما على حب النفس فضلا عن حب الولد والوالد والناس كلهم ثم كذلك الخشية والخشية قريبة من الخوف ولكنها أبلغ منه لأن الخشية ليست خوف فقط خوف يكون معه أيضا إنابة ورغبة خشية الله جل وعلا ولهذا عطف عليها الإنابة والإنابة إليه أن الإنابة المقصود بها الرجوع أن ترجع إليه والإنسان له أعداء وله عنده صوارف وعنده أمور يحتاج إلى جهاد فيها وهذا من حكمة الله جل وعلا الدنيا لا يتحصل عليها الإنسان إلا بعمل والآخرة أيضا لا بد من العمل فيه، لهذا لا بد من الإنابة التي هي الرجوع إليه جل وعلا. ثم قال وإخلاص الدين له، وهذا يشمل كل العمل القلبي والعمل الظاهري اللي يكون في الجوارح، لا بد أن يكون خالصا، يعني ليس فيه شائبة اشتراك للغير، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. والصبر لحكمه، الحكم يكون حكما شرعيا كالأمر بالصلاة والصوم والحج وأداء الزكاة وما أشبه ذلك، ويكون حكما قدري كوني، وكلاهما يجب أن يصبر عليه. والصبر كما هو معلوم أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار التي تقع. والإنسان الذي لا صبر له لا دين له، ولكن هذه الأمور كلها لا بد فيها من الاحتساب والإخلاص. والاحتساب معناه رجاء الثواب ودفع العقاب، احتسب ذلك ويرجوه من الله جل وعلا. ثم قال والشكر لنعمه، والشكر يكون بالجوارح باللسان وبالأركان، يعني بالعمل. والنعم لا حصر لها، فالنعم خلق الإنسان وإيجاده نعمة، وتسخير والديه نعمة، وإدرار لبن الأم نعمة، وعطفها عليه نعمة. ما لا حصر لنعم الله جل وعلا على العبد، وأكبرها وأعظمها أن يكون مسلما، أن يجعله الله جل وعلا مسلم، لأنه لا قوة له في ذلك، وإنما الأمر لله جل وعلا. ومن تمام هذه النعمة أن يموت على الإسلام، فإذا مات على الإسلام فقد كملت النعمة، نعمته، لأنه سوف يكون في الجنة. الجنة لها ثمن، وثمنها عبادة الله جل وعلا. فالشكر يتطلب الثناء على المنعم باللسان، ثم استعمال النعمة في الطاعة، تثني عليه بلسانك وكذلك جوارحك، تعمل الجوارح في طاعة الله جل وعلا واستعمالها في طاعته، وإلا يكون داخلا في الكفر، كفر النعمة. وكفر النعمة ليس من الكفر المخرج من الدين الإسلامي، ولكنه قد يكون طريقا إلى ذلك. والرضا بقضائه، أما الرضا فليس واجبا، وإنما الواجب الصبر، الصبر على القضاء. الرضا درجة عليا قد لا يتحصلها كل أحد، بل تكون للخاصة من المؤمنين. والرضا معناه أن لا يتبرم بشيء، أو يتمنى أن يكون على خلاف الواقع، بل يكون راضيا به، تمام الرضا، ومسلما له ومنقادا له. ولهذا نقول هذا ليس واجبا، وإنما هو فضل. إذا حصل الرضا فهو درجة عليا، وإذا لم يحصل فيجب الصبر. والصبر معناه حبس النفس على هذا الشيء، وكذلك حبس الجوارح لئلا يحدث ما يحدث لأهل الجهل، الجاهلية الذين إذا وقعوا في مشكلة، مصيبة وما أشبه ذلك، يتكلم بخلاف ما يأمر الله جل وعلا به، بل بما يدل على السخط، وقد يفعل الفعل الذي يدل على ذلك من خمش الوجه، أو ضرب شيء من البدن، أو دعوة الجاهلية. وأعظم من هذا أن يتبرم بأمر الله، أو يرى ولو في قلبه أن الله ظلمه، كما يقع لكثير من الناس، نسأل الله العافية. إذا سألته عن حاله قال لا أنا أصلي وأزكي ولكن ما أدري ما الذي أصابني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يقول إن الله ظلمه، أنه ما يستحق هذا الشيء. وكثير من الناس إذا وقع في مصيبة قالوا أسف أفلام ما يستاهل. لما يستاهل؟ ما يستاهل أن يقع في هذا، يعني أن هذا هو ظلم، أن الله ظلمه. يجب أن يحفظ الإنسان نفسه في هذا ويكون معه أدب الله جل وعلا، ويحاسب نفسه في ذلك، ويعلم أنه إذا أصيب من مصيبة فربما يكون هذا خير له، بل هو خير له على كل حال. فإن المصائب تكفر الذنوب بشرط أن لا يكون هناك اعتراض على الله جل وعلا وتسخط، وإلا تكون مصيبة على مصيبة، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الرضا ليس واجبا، وإنما الواجب الصبر، وإنما الرضا درجة عليا، يعني قال الرضا بقضائه والتوكل، توكل عليه. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب. الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب شرعية جعلها الله جل وعلا أسبابا فعلى المسلم أن يفعلها ولا يتخلى عنها، وأسباب ممنوعة مثل أكل الربا، مثل السرقة وما أشبه ذلك. هذه أسباب لتحصيل المال أو تحصيل المرادات، ولكنها أسباب محرمة، فإذا وقع فيها وفعلها فقد وقع في محرمات قد تكون متعددة، وعليه أن يمتثل أمر الله جل وعلا ويفعل السبب المباح الذي أبيح له، ثم يعتمد قلبه في حصول المراد على ربه جل وعلا. هذا هو حقيقة التوكل، توكل عليه، ولا يتوكل على صنعته أو على وظيفته أو على مثلا من يكون مخلوقا قد يبذل له شيئا، بل يتوكل على ربه جل وعلا، ويعرف أن هذه كلها أسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا، وإلا فالتصرف كله لله جل وعلا. وإذا حصل له شيء على يد مخلوق يشكره على ذلك أنه صار سببا، ولكن يعلم أن هذا كله من الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء، ولا يقع في الكون حركة ولا سكون ولا شيء من الأشياء إلا بإذنه وإرادته جل وعلا. فهذا حقيقة التوكل. ثم الرجاء لرحمته، والخوف من ذنوبه، هذا أيضا من العبادة، بل هذين ركنا العبادة، الرجاء والخوف لا بد منهما. وأمثال ذلك يعني أن أعمال القلوب كثيرة، وإنما هذا تمثيل كثير منه. ثم قال وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية، يعني الغاية التي خلق الخلق له، غاية الغاية من وجود المخلوق الذي هو محل للأمر والنهي، أما المخلوقات الأخرى فهي جعلت لهذا المخلوق الذي كرمه الله جل وعلا على كثير ممن خلق وهو ابن آدم. فلهذا يقول جل وعلا وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض خلق لنا لمنافعنا ومصالحنا، فضلا من الله جل وعلا وليس استحقاقا على الله جل وعلا. ولهذا صار ابن آدم إذا عصى جزاؤه جهنم، النار التي نسأل الله العافية، يكون خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. وكثير من الناس الذين عقولهم قريبة من المورون المحسوسات يستشكلون هذا الأمر، يقول ليس هذا عقاب الإنسان، عقابه أن يبقى في النار يوم ولا يومين ولا كذا وكذا، ثم إلى أين؟ يقول يا أخرج ولو أن يعدم. وهذا حكم على الله جل وعلا، وهو من ظلم ابن آدم. وابن آدم من أوصافه أنه ظلوم جهول، هذا وصف الإنسان، ظلوم جهول. تصور إذا اجتمع الظلم والجهل ماذا يكون؟ لا بد أن يتهذب ويتخلق بما جاءت به الرسل، وإلا عاد إلى طبعه، إلى كونه ظلوم جهول. وهو أيضا هلوع جزوع، وهو كذلك منوع. فهذه أخلاقه التي طبع عليها، فإن لم يتخلق بالأخلاق التي جاءت بها الرسل عاد إلى خلقه الذي هو أصله. ولهذا كان بعث الرسل من أعظم النعم من الله جل وعلا لمن وفقه الله جل وعلا لاتباعه. فهي الغاية المحبوبة، يعني العبادة التي يرضاها الله جل وعلا ويأمر بها. وأمره جل وعلا المقصود به الأمر الشرعي، لأن أمره جل وعلا ينقسم إلى قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني لا يلزم أن يكون مرضيا، ولا يلزم أن يكون موافقا للأمر الشرعي، قد لا يكون مرادا، وهذا من حكمة الله جل وعلا. ولهذا وجدت المضادات، ولولا هذا ما حصل القتال في سبيل الله والجهاد، وحصل جهاد الأعداء والمنافقين وغيرهم الذي يحبه الله جل وعلا، وكذلك الشياطين الإنس والجن. ثم ذكر الدليل على هذا، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات يرتبط بعضها ببعض، وإذا كملت ظهر المعنى تاما. وإن كان هذا استشكل هذه الآية بعض المتكلمين الذين ينظرون إلى ما تقتضيه عقوله، قالوا قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، خبر، وهذا الخبر جاء على خلاف الواقع. فالواقع أن العبادة لن تحصل من أكثر الناس، فأين مقتضى الخبر الذي يكون صدقا؟ يكون فجاء الإشكال من هذا الناحية. ولهذا أجاب الشيخ على هذا، قال: إن هذه هي الغاية المرضية المحبوبة لله، يعني هذه الحكمة التي خلق من أجلها الخلق، ولا يلزم أن يكون خلقه أنه يجعلهم عابدين، وإنما هذا إليهم، أعطاهم عقولا وأفكارا وآيات تحيط بهم من فوق ومن تحت ويمين وشمال، وقال: الأمر إليكم، إن عبدتم عبدتم الله واتبعتم أمره فلكم الجزاء الأوفى، وإن أبيتم تبعتم مراداتكم فالجزاء أمامكم، عقاب الله جل وعلا. لهذا صار الجزاء مطابق للعمل، إلا أن الله تفضل وجعل جزاء الحسنة 10 أمثالها أقل ما يكون، وإلا قد يتضاعف. أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها من فضل الله جل وعلا. المقصود أن هذا الإشكال لا محل له في الآية الذي أوردوه. ثم يقول: وبها، يعني بالعبادة التي هي الغاية المحبوبة لله جل وعلا، وهي أيضا الحكمة من خلق بني آدم والجن، لأن الجن عقلاء وهم أهل للتكليف، ولهذا من أطاع منهم جوزي أفضل الجزاء، ومن عصى فهو في النار. فهي حكمة الله جل وعلا، وأرسل الرسل بها، والرسل جاءوا ليبينون أمر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا غيب ليس بينه وبين خلقه اتصال بالكلام والمشاهدة. هذا صار الإيمان ليس من كل أحد، من سبقت له الحسنى آمن بالغيوب والأخبار التي جاءت بها الرسل عن الله واستحق الجزاء الكبير، ومن صار نظره نظر حيواني قريب استولت عليه الشياطين من الجن والإنس وصرفته عن هذا الأمر. وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يكون سببا في هدايته بأن يقبل ما جاء عن الله جل وعلا، ومن قبل من أول وهلة إنه يجزى عن الحسنة حسنة بزيادة العلم وزيادة الإيمان والعمل. وقالنا رسلت بها الرسل كما قال جل وعلا لنوح لقومه وهو أول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا كل رسول يقول لقومه هذا القول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أوجد الأشياء كلها، لا إشكال عندهم في هذا، وإنما وقعوا في الشرك الذي هو العبادة الصادرة منهم توارثا لذلك، صار بعضهم يتبع بعضا ويوصي بعضهم بعضا في اتباع الآباء والأسلاف الذين سلكوا هذا المسلك، وهذه أكبر حجة يحتج بها المشركون على الرسل. ولهذا قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، يعني أنهم خالفوك يعني وأنهم جاءوا بخلاف ما قلت القرون التي مضت. هذا قول مثل قول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة وعلى ملة، وإن على أثارهم مقتدون. وهذا الذي يقول الكثير من الناس إذا قلت له لا تفعل كذا وكذا قال لك كل الناس يفعلون هذا، نفس الطريقة بس الأسلوب يختلف، لا هو نفس الحجة، ولا أنت الذي تخالف ولا غيرك من الناس يفعلون كذا وكذا. وقد يقول مثلا هذا التزمت وهذا التشدد وغيرك لا يقول هذا، نقول هذه حجة الكفار الذين يقول وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ولكل سلف خلف. وكذلك قال هود، لأن هود جاء بعد نوح عليه السلام وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، وجاء خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين بقوله للناس قولوا لا إله إلا الله، وهو معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم ذكر دليلا عاما في مهمة الرسل التي كلفوا بها، قال وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت هو الشرك وهو كل ما صد عن عبادة الله وهو مأخوذ من الطغيان. ثم ذكر جل وعلا يقول فمنهم من هدى الله، الهداية بيد الله، من من الله عليه بالهداية اهتدى واتبع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني من وكل إلى نفسه وإلى نظره وعقله ضل ولا بد. فالفضل لله جل وعلا إذا من على عبد يجب أن يشكر ربه، وإذا شكر زاده الله جل وعلا خيرا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فدل على أن دعوة الرسل واحدة وأنه كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. فالأديان التي جاءت بها الرسل كلها الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة واتباع الرسل وعبادته وحده، أما الشرائع فتختلف. وقوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، معنى قوله هذه أمتكم يعني دينكم، الأمة هنا المقصود بها الدين هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم واحد وملتكم واحدة التي جاءت بها الرسل، وهي عبادة الله. لهذا قال وإن ربكم فاعبدون. قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم يعني دينكم وشرعكم الذي جاءت به الرسل أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كالآية الأولى. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا أمر المرسلين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأمر الذي للمؤمنين كالأمر الذي للمرسلين، لا في فرق. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول مغبرة قدماه شائث الرأس يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، سعيدا يستجاب له لأنه يفعل هذه الأفعال، يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام، لأن الله أمر أن يؤكل من الطيب، يدل على أن أكل الطيب أنه له أثر في العبادة في قبولها وردها. فالمقصود أن هذه الطريقة الواحدة التي جاءت بها الرسل وهي دينهم وهو الإسلام لله جل وعلا والانقياد له بالطاعة واتباع الرسل، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، فإذا كان لازما للرسول فغيره أولى. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين المقصود به هنا الموت، يعني استمر في عبادة الله ما دمت حيا مستطيعا. بعض الصوفية يقول يأتيك اليقين يعني يأتيك العلم، فإذا جاءك العلم سقطت عنك العبادة، إذا وصل إلى الحقائق صار غير مكلف، هذا من قلب الحقائق كما يقولون، بل هذا من الضلال الذي قد لا يظفر به الشيطان، وإذا ظفر به فرح بهذا فرح شديد. وبذلك وصف جل وعلا الملائكة ملائكته وأنبياءه، قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستحسار معناه أنه يقصر في ذلك وتنعدم الرغبة، بل عندهم الجد والاجتهاد في هذا، ولهذا قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا تفسير لقوله لا يستحسرون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولما قال الشيطان قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين من تمام المعنى الماضي الذي مضى أن هذا لا يخلو منه مخلوق حتى الملائكة، فهم أمروا بعبادة الله جل وعلا والخضوع له والذل له، وقاموا بهذا كما أخبر الله جل وعلا عنه. والملائكة من الغيوب من الغيب الذي يخبرنا الله جل وعلا به، وإلا لا يشاهدون. لهذا لما اقترح الكفار أن يكون الرسول ملك أخبر أن الملائكة غير منظرين، وأنه إذا لو قدر أنهم يأتيهم رسول ملك من الملائكة لجعل بشرا والتبس عليهم الأمر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا ولبسنا عليهم ما يلبسون. يعني إذا قالوا هذا ليس ملك هذا بشر، لأنهم لا يستطيعون مخاطبة الملك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الملك بصورته صار صعب جدا عليه تلقي الوحي منه، فيتغشاه أمر شديد، حتى في الوقت الشاتي شديد البرد يصبح يتصبب منه العرق صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا جاءه بصورة بشر فهو من أسهلها، خاطبه كما يخاطب البشر. فأنواع الوحي أشدها أن يأتي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته وحالته وهو لا يراه أيضا، وقد يراه على صورة غير صورته، وإنما قد يكون رؤيته على صورته يعني في حالتين فقط الذي رآه فيها، مرة في الأرض ومرة في السماء، فأصيب بالرعب صلوات الله وسلامه عليه لما رآه على صورته الحقيقية. وكذلك غيرهم من الخلق كلهم كله بالعبادة، ولكن العبادة قد تكون عبادة قسرية ليس للعابد فيها اختيار، وقد تكون اختيارية، والاختيارية هي النافعة الذي يفعله عن اختياره وعن مقدوره هي التي يجزى عليها. أما القسرية فكل من في السماء ومن في الأرض فهو آتي الرحمن عبدا، يعني عبد يأتيه ذليلا تجري عليه أقداره وأميره الكونية لا حيلة له في ذلك، وهذا لا ينفع. وإنما تنفع العبودية إذا صدرت من العبد باختياره ومقدوره. ومعنى ذلك أن كلمة عبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى عابد، وعبد بمعنى معبد مذلل مسخر، وهذا لا يخرج منه أحد. وإنما الذي ينفع العبد الذي يكون بمعنى العابد الذال الخاضع الذي يتبع أمر الله جل وعلا، وهذا يشمل العقلاء من الملائكة ومن البشر والجن، وذكره في هذا في القرآن كثير، وهو المراد بأمر الله جل وعلا والمراد بإرسال الرسل إلى الناس. في هذا ذكر الآيات التي تدل على هذا. ثم قال: وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه الإلهية والنبوة. أما النبوية فلا إشكال فيها، ولكن المقصود الإلهية، والإلهية معناها التأله والتعبد، أنه إله. وإذا جاءت الإلهية أو جاءت الربوبية مفردة دخل فيها المعنى الثاني، وإلا لكل واحدة معنى كما سيأتي إن شاء الله. قال جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثل المقصود هنا الآية، جعل آية لهم، لأن الله جل وعلا نوع خلقه ببني آدم أربعة أنواع، خلق أصلهم من التراب، وهذا لبيان قدرته جل وعلا على كل شيء، وخلق زوج آدم من فرعة منه أحد ضلوعه، فخلقت زوجة كاملة، نام نومة فلما استيقظ إليها هي جالسة عنده، خلقت من بضعة منه. هذا أيضا من الآيات العجيبة، آيات الله جل وعلا. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، ولهذا ادعى فيه أهل الضلال والمحال أنه الله أو ابن الله أو أنه شريك لله ثالث ثلاثة، قالوا الله وعيسى وأمه، تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء. ولا يزال هؤلاء يتنقون هذا الباطل الذي هو من المحال، والذي لا تستسيغه لا عقول ولا فطر. لهذا ذكر الله جل وعلا مبدأه في سورة مريم، ما ذكر قصة مريم، وذكر أنه تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا، استعاذت بالله، أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، لأن ظنت أنه بشر وأنه يريد شر، فقال: إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني جئتك بأمر من الله. فتعجبت: كيف يكون لي ولد ليس لي زوج ولا يمسسني بشر؟ قال: هذا أمر قضاه الله جل وعلا. ثم لما جاءت به صار يكلمها من تحتها، لأنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن الأمر شديد في هذا، ما يصدقونها. ناداها من تحتها قال: لا تحزني، وهزي النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به لقومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت أمرا فريا، يعني شديد عظيم. فأشارت إليه، ما تكلم، أشارت إليه، يعني قالت: كلموه، إشارة. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ انظر كيف أول كلمة نطق بها بمقابلهم، ماذا قال؟ إني عبد الله، إني عبد الله، ثاني الكتاب وجعلني نبيا، ومع ذلك كله يقولون هو الله، لأنهم لا يتبعون الوحي الذي جاءت به الرسل. فالمقصود أنها دعيت فيه الإلهية، يقول جل وعلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله جل وعلا: إن هو إلا عبد، يعني تعبده الله جل وعلا بالعبودية وكلفه ذلك، ليس لا مشاركا لله وليس من تعالى الله وتقدس، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، اطروني يعني لا تمدحوني بالباطل. والإطراء هو الزيادة في المدح والثناء، وهذا لا يزال في لغة الناس، وفلان أطرى فلان، يعني زاد في مدحي. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا عبد قولوا، لأنه مفعول مقول القول، قولوا عبد الله ورسوله، يعني هو عبد، ويجوز أن يكون بالرفع، يعني هو عبد الله، أو أنا عبد الله ورسوله. فكيف بمن يقول مثلا، يخاطب الرسول يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي. ما هو الحادث العمم؟ الحادث العمم الذي يعم الناس، يعني يوم القيامة الذي يعم كل أحد، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، ثم يقول ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله إذا كان من جملة جوده الدنيا والآخرة ومن جملة علومه علم اللوح والقلم الذي خط فيه كل شيء واللوح حفظ فيه كل شيء؟ ما يكذب نفسه الله العافية. الإطراء، هذا الإطراء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في الشعراء صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والمدح الذي يرضى به الشيطان ويغضب به يغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا يشاركه فيها لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا دونهما من الخلق. فمن شرك أحدا من المخلوقين مع الله جل وعلا في العبادة فقد ظلم وتعدى واستحق عقاب الله جل وعلا. يقول وقد نعته الله، يعني نعت رسوله الذي هو خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أكمل أحواله التي يثني الله جل وعلا بها عليه، مثل إنزال الوحي. قال جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده، وإضافته إليه لأن له عبودية خاصة قد كمل مقامها لربه جل وعلا، فهذا من أفضل خطاب الله جل وعلا وأكمله. وكذلك في النعم التي ينعم بها عليه، فالوحي نعمة كبرى إن خصه به ليبلغه إلى عباده. وكذلك الإسراء، والإسراء من الأمور العجيبة التي اقتضت التسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى به يعني حمله في وقت قصير وجيز، ثم صعد من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبريل حتى وصل إلى السماء السابعة التي يقول الله جل وعلا فيها في سين الوحي يأتي أو الأمر اللي يأتي من السماء إلى الأرض في مسافة مقدارها 1000 سنة، وقد جاء ما هو أكثر من هذا أنه مقدارها 50,000 سنة على هذا حال حسب السير على أحد أقوال المفسرين، الله أعلم. والمقصود أن هذا من أشرف المقامات التي يقومها عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ومقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذه المقامات الأربع من أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره الله جل وعلا بلفظ العبودية، لأنه قام بعبودية ربه جل وعلا فكملها. فالدين كله داخل في العبادة، ومن زعم أنه يمكنه أن يخرج عن العبادة التي جاء بها الرسول فهو كافر بالله جل وعلا وفارق لما عليه المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني أن الدين أنواع، أنواع متنوعة، فالإسلام والإيمان والإحسان هو الدين، فهو معناه أنها درجات بعضها أعلى من بعض. الإسلام فسره في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة التي هي ظاهرة بالجوارح، الصلاة وأداء الزكاة والحج والصوم، هذه أعمال تعمل ظاهرا ولا بد من مزاولتها بالبدن. وفسر الإيمان بالأعمال التي تكون في القلب العقائد، وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكذلك الإحسان فسره بغاية ما يمكن أن يأتي به المرء من إحسان العمل، يعني تزكيته وإتمامه بأكمل الوجوه. هذا الإحسان، والإحسان يشمل كل ما ذكر من أعمال القلوب والجوارح. وليس كل عبد يستطيع أن يأتي بهذا، فدل على أن عباد الله جل وعلا يختلفون في أداء أمر الله جل وعلا، ولهذا اختلفت منازلهم عند الله جل وعلا، اختلفت رتبهم في الآخرة في الجنة. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط المجاهدين، هناك درجات أخرى غيرها. فكونه مثلا للمجاهدين 100 درجة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، يعني لا بد أن يكون هذا التفاوت لتفاوت ما في القلوب وما في الجوارح، لأن الله جل وعلا يجزي عباده على أعمالهم التي يعملونها امتثالا لأمره. فالإحسان يشمل كل عمل يأتي به الإنسان، كلف به وأمر به بأن يأتي به على الوجه الأحسن الأكمل الأتم، ولهذا جعله على درجتين. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. معلوم أن هذه الدرجة إذا عبد الإنسان ربه وهو يشاهده ما يمكن الدخر وسعا في إحسان العمل، فإذا لم يصل إلى هذه الدرجة تدل الدرجة الأخرى يعبده على العلم، فإن لم تكن تشاهده فتعبده على أنه يشاهدك، ينظر إليك. معلوم أن الإنسان أيضا إذا تحقق هذا الشيء واستحضره أنه أيضا يحسن العمل، ولكن لا يكون في الدرجة الأولى. فدل على أن هذا أعلى المقامات من الدين، وكله دين لله جل وعلا، الإيمان والإسلام والإحسان. ومعلوم أنه يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، ما يدل على أن جبريل عليه السلام يأتي بأمر الله الذي يأمره الله جل وعلا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدين يضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دينته فدان، أي ذللته فذل، ويقال: يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئت الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فيتضمن غاية الذل له تعالى بغاية المحبة له. يعني هذا التعريف أتمنى شرح للتعريف الماضي، ولكن قصده يقول: الدين يتضمن معنى الخضوع والذل في اللغة، وكذلك ما ذكره بعد هذا. ومعلوم أن كتابنا، كتاب ربنا جل وعلا الذي أنزله علينا، وكذلك خطاب رسولنا لنا، أنه باللغة العربية، وهذا من نعم الله التي من بها علينا. ولهذا قال: إنه لذكر لك ولقومك، يعني قومه الذين بعث بلسانهم. والمقصود بالذكر هنا الشرف، وشرف لك، شرف لك وشرف لقومك أنه نزل بلسانكم، أنه يصعب على العجمي تعلم اللغات ثم كيف يفهم ما خطي به، مع أن هذا أمر واجب، كما ذكر العلماء أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم لغة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أمره ونهيه، لأنه أمر واجب. والناس الآن يتساهلون بأمر اللغة، اللغة العربية كثيرا، وقد يحتقرون من يتعلمها ومن يأمر بذلك، وكل ذلك من تأثيرات الكفار، وكذلك أذناب الكفار الذين يدعون إلى نبذ الدين الإسلامي واستبداله بالأديان الأخرى التي هي أديان الأوضاع والشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وهذه من البلاوى التي يبتلى بها الخلق حتى يتبين من يثبت على الحق ومن ينتكس أو يتأثر بالباطل. ولا بد في هذه الدنيا من الجهاد، ولا بد من الابتلاء والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب، وإذا ثبت الإنسان في الامتحان ونجح فإنه يكرم أو يهان عند الرسوب والإخفاق. فالمقصود أن الدين يتضمن الذل والخضوع، ومعناه كذلك أن العبادة هي الذل والخضوع، ولهذا يقال طريق معبد، ولا تزال هذه اللغة موجودة عند الناس. إذا كان مسلوكا ذالا تحت الأقدام ليس فيه اعوجاج وليس فيه صعوبة ثم سمي معبدا. والعبادة أصل معناها الذل لله جل وعلا والخضوع، كما أن الدين قال دينته فدان، والدين معناه أيضا أن يجذب العمل الذي يعمله ويطلق على نفس العمل. ولكن العبادة المأمور بها تتضمن الذل مع الحب لابد، أما ذل بلا حب فقد يكون الإنسان يذل لإنسان وهو قلبه يلعنه، هذا لا يكون عبادة، وإنما يذل لأنه يخاف منه، لأن بطشه وظلمه. وكذلك الخوف قد يخافه وقلبه يلعنه وهو أبغض الناس إليه، وإنما إذا جاء الذل مع الخوف اجتمع صار عبادة من العبادة. فلا بد من اجتماع الذل والخوف في عبادة الله جل وعلا، والعبادة من خصائص الله جل وعلا وحقوقه التي يجب أن تخلص لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فيتضمن غاية الذل له تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التثيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التثيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم العبد لمحبوبه، ومن خضع الإنسان مع بعضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا، كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التامة إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يهدي القوم الفاسقين، يعني أن هذه التي ذكرت هي الدنيا كلها. إن كانت الدنيا أحب إليكم من الله ومن رسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة فتربصوا عقاب الله. هذا معناه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، اقتراف هو التحصل، حصلتموها بالكد والعمل ومحبة ذلك، وتجارة تخشون كسادها، الكساد هو عدم الرغبة فيها، وألا تكون أيضا لها أثمان مرغوب فيها، تخشون كسادها، ومساكن ترضونها يعني مهيئة ومزوقة ومزينة. أحب هذه الأمور كلها إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا ماذا يحل بكم، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره الذي هو عذابه العاجل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. دل على أن هذا خروج عن طاعة الله، لأن الفسق معناه الخروج عن الله، عن طاعة الله جل وعلا. فالمقصود أن محبة الله التي تتضمن الذل والتعظيم يجب أن تكون مقدمة على كل شيء، ولا يوجد في الكون شيء يحب لذاته إلا الله تعالى وتقدس. أما المخلوقات كلها فإذا أحبت فهي لمعاني، معاني تتعلق بها وأمور منافع تتعلق بها وليست لذاتها. المخلوق كونه دم ولحم وعظام ما يحب لأنه كونه لحم ودم وعظام، وإنما يحب للصفات التي يأتي بها. فإذا كان عبدا لله يحب لأنه يعبد الله، إن الله يحبه وأنت تحب من يحب محبوبك، وإذا كان عدوا لله فأنت تبغضه لأجل ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في خطابه لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فتميز عنا من الصفات بأنه يوحي الله جل وعلا إليه، وإلا فهو بشر للبشر، ولد من ذكر وأنثى ويشرب ويأكل كما نأكل ونشرب، وإنما فضله الله جل وعلا بالوحي، وكونه تعبده بعبوديته الكاملة. فهكذا كل مخلوق يجب أن يكون على هذا المنوال. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.